من مؤخرة القبر. ثم من السنة أن يقول الذي يدخل الميت القبر أن يقول في لحده بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح حديثه صلى الله عليه وسلم. ثم يجعل الميت على قبره على جنبه الأيمن ويجعله جهة القبلة ويجعل تحت رأسه شيء حفنة من تراب كوسادة ويفك العقد كما صح عن أبي هريرة ويجعل خد الميت على هذه الوسادة من الإيش من التراب يرفع شيئا من التراب ويريح وجهه عليها ويجعله جهة القبلة. هذه هي الأمور المسنونة في إدخال الميت القبر والله أعلم. نعم كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل ابنته وأنزلها أبو طلحة فلو كان الذي قد قارف هو من أهل ومن ذوي الميت ويوجد غيره أبعد منه له الميت وكان قد قارف فغيره الذي يتولى الدفن ولا يتولى هو الدفن. نعم لا لم يثبت شيء لا أعرف شيئا ثابتا في وضع التراب في عيني الميت. نعم يقول السائل نبهتنا على خطأ استعمال كلمة بسيطة ولم أفهم ذلك فيا ليتكم تعيدون هذه الفائدة أحسن الله إليكم وبارك فيكم ودرجة ودرجت على ألسنة الناس قولهم على ما أعتقد فهل هذا التعبير صحيح؟ كلام الناس كلمة بسيطة وبسيط استخدامها من ناحية لغوية خطأ. العرب تقول وجيز ويقابله بسيط هذا التنبيه الذي كنت قد نبهت عليه. والعلماء في كتبهم في التفسير وفي كتب الفقه مثل مثلا الواحد له 3 من الكتب في التفسير البسيط والوجيز والوسيط والوسيط والوجيز مطبوعان والبسيط غير مطبوع. فالبسيط الشيء الكبير الممتد عكسه ايش الوجيز. كثير من الناس يقول لك يا شيخ عندي امر بسيط يعني قصده بسيط ايش قليل معنى كلمة بسيط كبير شيء بسيط كبير. ولذا في القاموس بسطه نشره كبسطه بالتشديد. فالبسيط في العربية الشيء طويل بعض الناس يقول لك يا شيخ عندي سؤال بسيط يعني معنى سؤال بسيط يعني سؤال طويل كثير هذا معنى بسيط وليس معنى بسيط قليل. وجيز معنى قليل أما بسيط في العربية معنى إيش معنى طويل الممتد الكبير. ولذا قال الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. شو معنى ولو بسط الله الرزق لو وسع الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فإذا الله لا يبسط الرزق لعباده لا يعطيهم ما يتمنون لمصلحتهم فلو بسط الله الرزق إيش لو وسع الله الرزق. ولذا إخواني كلمة بسيط في العربية الشيء الطويل الممتد الكبير. ولذا يقولون في العرب عن الأرض بسيطة ليش يقولون بسيطة لأنها ممتدة لأنها ممتدة. في ترجمة صايم بالإنجليزية الشيء السهل وبعضهم يترجمه بالبسيط ثم بدأوا يبنون على البسيط البساطة والتبسيط ويضعون لها المصدر فحصل من هنا الخطأ. شيء سهل هو ترجمة تلك الكلمة فاين بيل، فترجمتها بالبسيط هو الذي أدخل البساطة والبسيط على بخطأ باللغة العربية. ومن الأخطاء أيضا يقولون فلان بسيط يعني تكلم ببساطة، أو يقولون لا يعتقد هذا إلا البسطاء. هذه كلمات أعجمية ما أنزل الله بها من سلطان. في لسان العرب لابن منظور يقول رجل بسيط منبسط لسانه أي طويل، وامرأة كذلك بسيط، ورجل بسيط اليد أي منبسط بالمعروف، وبسيط الوجه أي متهلل. فهذه الكلمة لا تدلل أبدا على البسيط، فلان بسيط بمعنى أنه غر، أو بمعنى أنه مغفل، أو بمعنى أن الأمر سهل. فهذه الكلمات ليست بصحيحة. أما استخدام على ما أعتقد للأمر المشكوك فيه فهو أيضا أمر ليس بمشروع العربية ولا بالشرع. الذي تعتقده الأمر الجازم جزما على ما أعتقد. اليوم يذكر يقول الواحد منا يذكر شيئا ويقول على ما أعتقد، يعني على إيش؟ على ما أظن. فهذا خطأ. العقيدة الشيء الذي قد رسخ في القلب، ولا يوجد مع الشيء الذي يعتقده الرجل شك. ولذا تقول على ما أعتقد خطأ، أن تقول على ما أعتقد خطأ. في الإنجليزية يذكرون في believe الشيء المعتقد والمضمون، يعني كلمة حمال الوجهين، السياق يرجح هذه أو هذه. فأنا في ظني على ما أعتقد سبب الخطأ في استخدامها ترجمة الخاطئة للإنجليزية، لأنهم يستخدمون الكلمة على الوجهين. أما في العربية لا تستخدم ما على ما أعتقد إلا للشيء إيش؟ إلا للشيء المتيقن عليه. فمن الخطأ أن أقول على ما أعتقد في الشيء المضمون، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى حدائق الحيوانات للفرجة بناء على ما قررته شيخنا الفاضل في درسك السابق؟ نعم، قررنا في الدرس الماضي أنه يجوز حبس الحيوانات خلافا لمذهب الحنابلة الذين يكرهون ذلك ويعتبرون هذا من المكروهات، وخلافا للمالكية الذين يحرمون صيد الحيوانات وحبسها إن كانت مذكاة لغير الأكل. وقلنا الأدلة صريحة صحيحة على جواز حبس الحيوانات بشرط الإطعام، فلا هي حبستها فأطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وبناء عليه يجوز حبس الحيوان، وتفريعا عليه يجوز الذهاب لرؤيته واعتبار ومعرفة قدرة الله عز وجل والتفكر في خلق الله، ولا حرج في ذلك. وإن حصل المحذور في الذهاب إلى رؤية الحيوانات فإنما يكون المحذور بلوازم وصفات معينة، من وقوع النظر على العورات ووجود المتبرجات أو سماع الأغاني أو ما شابه. أما مجرد الذهاب للفرجة ورؤية الطيور فلا أرى في هذا ممنوعا، وليس هذا بممنوع أبدا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم أرباح توفير صندوق البريد؟ صندوق البريد يعني يعمل بالمال الذي عنده ويعطي قروضا دون أن يملك السلعة ودون أن يشتريها، وهذا أمر ليس بشرعي. فالتوفير مع صندوق البريد توفير غير شرعي ولا يجوز، لأنه يبيع ويشتري ما لا يملك، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم التنبؤ بالأحوال الجوية وهل هو من علم الغيب؟ ليس التنبؤ من علم الغيب في شيء، لا من قريب ولا من بعيد. نعم، قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فالله هو الذي ينزل الغيث، وكل ما يعلمه أصحاب الأرصاد الجوية إنما يعرفون سنن الله عز وجل في سرعة الريح وتوجه الريح، ويحسبون هذا بقواعد وحالهم كحال من يرى الجنين قبل أن ينزل من رحم أمه. فهل الذي يعرف جنس الجنين ذكر أو أنثى نقول يعلم الغيب؟ لا، هو رأى الجنين بعينيه. أن تعلم الغيب دون أن ترى الجنين في في رحم أمه تقول هذه تحمل بأنثى، هذه تحمل بذكر، هذا علم الغيب. وأن جالس دون النظر إلى الريح وسرعة الريح وما شابه تقول بعد شهر بعد شهرين يأتينا مطر، هذا علم الغيب. أما أن تعرف نزول المطر بعد معرفة مقدماته وتمام خلقه فهذا ليس من علم الغيب، وإنما هذا معرفة سنة الله في اتجاه الريح وكيف يتجه وفق قواعد معينة. أرأيتم لو أن رجلا نظر من شباك بيته فوجد في مكان بعيد ساعي البريد يوزع البريد ويعلم حركة هذا الساعي، يمشي لبيت كذا وفي بيت فلان وبيت فلان، ثم بعد هذه الحركة يأتينا، فنظر وضبط أين هو موجود فقال ساعي البريد سيأتينا بعد 10 دقائق، وكانت المقدمات صحيحة وجاء بعد 10 دقائق، هل يكون في قوله هذا قد علم الغيب أم أنه علم مقدمات وعلم العادة في حركة هذا الساعي فقرر بناء على هذه المقدمات، فإن كانت صوابا كان تقديره صوابا وإن كانت خطأ كان تقديره خطأ؟ هذا هو. لو أن رجلا صعد على ظهر بيته ورأى بجربيل مكبر وضعه على عينيه، وكان هذا الإنسان في مكان منقطع، فرأى من بعيد سيارة تشبه سيارة أخيه ويضبط المسافة ويضبط معرفة السيارة وكيف يسوق أخوه كيف يقود أخوه السيارة بسرعة بسرعة وما شابه، فقال لزوجته سيأتينا أخونا سيأتي شقيقي أو أخي بعد ربع ساعة، إن كانت المقدمات التي يعلمها صحيحة سيكون كلامه صحيحا أليس كذلك؟ هل كلامه هذا من علم الغيب؟ فمعرفة أصحاب الأرصاد الجوية نزول المطر بناء على هذه المقدمات، حركة الريح وغيرها بناء على علم الله عز وجل على ما اكتشفوه من سنن الله عز وجل في الكون. لا أريد أن أطيل، هذا خلاصة الموضوع. أما لو أردت أن أفصل بكلام العلماء فبين يدي أشياء لا أحب أن أفصل فيها. نعم. طبعا، لأن هذا أمر مضمون أصلا ولابد من ربطها بمشيئة الله عز وجل. يقول ما دام وردت الحجامة وهل تنفخ بها وهل لها مواعيد محددة؟ إخواني، الحجامة من الأدوية النبوية التي غفل عنها الناس ولها فوائد صحية كثيرة، وهي دواء لكثير من الأدواء، والناس اليوم غافلون عن هذا الدواء النبوي، وقد وردت أحاديث صحيحة عديدة في فضل الحجامة، أسرد على مسامعكم شيئا منها وأتعرضوا لبعض أحكامها لعلنا ننشر هذا الدواء وهذه السنة في الناس. فقد ثبت عند الترمذي في الشمائل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. وثبت في سنن أبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء مما تداوون به خير فبالحجامة، إن كان في شيء مما تداوون به خير ففي الحجامة. وثبت أيضا عند ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي يا محمد عليك بالحجامة. الملائكة أرشدت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر. وقد ثبت في سنن أبي داود عن أبي كمشة الأناري رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه، كان يحتجم على رأسه وبين كتفيه ويقول من أهراقه أي من أساله من هذه الدماء فلا يضره أن يتداوى بشيء لشيء، من أراق هذا الدم فلا يضره أن يتداوى بشيء لشيء، يعني دواء الحجامة يغني عن غيرها من الأدوية. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم بين كتفيه بين كاهليه جهة الظهر وعلى هامته على رأسه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم احتجم على قدمه. ويحتجم الإنسان مكان داء مكان الحاجة. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثلاثة من الغلمان وكانوا يحتجمون، اختار من غلمانه من يتقن الحجامة. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر صلى الله عليه وسلم أبو طيبة أن يحجمها، فقال جابر حسبت أنه قال أنه أي أبو طيبة كان أخاها من الرضاعة أو أنه كان غلاما لم يحتلم. إذن الحجامة دواء أرشد الملائكة أرشدت النبي إليه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وحث أمته عليه وأرشد زوجته أم سلمة إليه وأمر رجلا أن يحجمها، إما أنه كان صغير ما ناهز الاحتلام أو كان أخا لها في الرضاعة. والحجامة الأطباء يقررون اليوم أن فيها فائدة ولسيما في العمر الأول للإنسان أي ما قبل 40، أنفع ما تكون الحجامة لما يكون الرجل قوية لما يتكون بدنه في مرحلة البناء. ويقولون إن الحجامة تنفع من الاحتقانات والالتهابات والآلام العصبية والوجع الذي ينخز ويأتي فجأة، وكذلك تنفع الحجامة من الخمول والكسل، وتنفع عند الشكوى من سوء الذاكرة وضعف الحافظة، فإن الحجامة تنفع لذلك. وقد جربت ذلك بنفسي مرارا ووجدتها نافعة بإذن الله عز وجل. ويستحبون أن تقع الحجامة دون تخمة ودون جوع شديد، يعني لا يكون الإنسان متخم ولا شبعان ولا يكون الإنسان أيضا عنده جوع شديد. ولا يستحبون أن تفعل الحجامة بعد الحمام، يعني ما يفعل الإنسان حجامة بعد أن يخرج من مغتسله. ومن السنة وأنفع ما تكون الحجامة في اليوم 17 و19 و21 من الشهر الهجري كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. وهذا التوقيت بالهجري كما هو معلوم 17 19 21. وثبت عند الترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. فالحجامة ينبغي أن يقوم بها حاذق عارف بالصنعة وأن يستخدم المواد المعقمة الطبية وأن يكون ممارسا لها. وأما إن فعلها غير ممارس، أو إن فعلها واستخدم آلات ليست معقمة، أو إن فعلت في غير وقتها، فقد تقطع عرقا وقد تسبب إيذاء. الحجامة كأس من هواء يؤخذ مكان داء، ثم ينخذ هذا المكان بمشرط طبي ويرجع هذا الكأس ويسحب هذا الدم. هذه الحجامة باختصار، لكن ينبغي أن يقوم بها عارف حاذق، وينبغي مراعاة نصائح الأطباء والأوقات التي وقتها صلى الله عليه وسلم. وإلا إن قام بالحجامة من ليس أهلا، أو إن وقعت في غير مكانها، فلعلها تضر بصاحبها. فقد ثبت في سنن أبي داود عن معمر قال: احتجمت، يقول معمر وهو تابعي، يقول احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقى بالفاتحة في صلاتي. وكان رحمه الله تعالى قد احتجم في هامته، أي في رأسه. فالأصل في من يعمل الحجامة أن يكون حاذقا، وأن يراعي الأداب التي ذكرتها. هذه سنة ينبغي أن نحرص عليها. هل يوجد حجامون؟ نعم. وأنا أقول لإخواني، ولا سيما ممن أكرمهم الله بدراسة الطب أو بدراسة التمريض، أن يعملوا على نشر هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فما ينبغي أن تبقى هذه السنة مهجورة، وينبغي لمن يحسن تعامل وله عادة وجربة التمريض أو التطبيب أن يتبرع بأن يخدم إخوانه بذلك، وأن يعلم الناس القيام بمثل هذا الأمر. نعم. ورد في النهي عن الحجامة يوم الأربعاء ويوم السبت ويوم الجمعة، فالإنسان يحتجم غير يوم الأربعاء والجمعة والسبت، ويوافق توافق حجامته أيام 17 و19 و21 من الشهر الهجري، من الشهر الهجري. هذا بإذن الله نافع. نعم. هل لا يجوز للحاجم أن يأخذ مالا، ولكن لو أعطي يأخذ، لكن لا يجوز له أن يطلب مالا، لكن لو أعطي يأخذ. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وكان يعطي الحجام دينارا. ومما يذكر عن الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله أنه لما كان يحتجم كان يأبى أن يعطي الحجام أكثر من دينار، ويقول: هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم. ولذا أحسن ما يقال في الإمام أحمد من صفة رحمه الله: تابعي جليل تأخر به الزمن. كان وقافا على السنن وأقوال الصحابة وأقوال التابعين. ومتى الصحابة أو التابعون اختلفوا في أقوال فله بعدد خلافهم من الأقوال رحمه الله تعالى. نعم. ليس بحسن هذا المصدر، لكن لا يطلب وأن يعطي يأخذ، وليس بحسن هذا المصدر. فنعود إلى أسئلتنا. ما حكم جائزة 1,000,000 درهم، وما حكم الاشتراك بها؟ تتفنن أبالسة وشياطين الجن والإنس اليوم في الوقوع في المحاذير. هذه الجائزة، جائزة 1,000,000 درهم، التي شاع وذاع خبرها وأصبحت على كل لسان، وأصبح يفكر في الاشتراك بها كل بيت، وللأسف ليست شرعية، وهي من باب القمار وهي حرام. والقمار له ضروب وألوان، ومن بين هذه الضروب والألوان ما يجري اليوم من جائزة المليون درهم. تتصل وهنالك اتفاق بين شركة الاتصالات وبين أصحاب هذه البرنامج ويقول لهم نصيب، ويشغلون هاتفك عن عمد، إما بيسموك غناء وهذا هو الغالب حتى يرد عليك الكمبيوتر، أو يسمعونك شعرا يأخذ لبك وعقلك بحيث تتابعه وبتطول على الهاتف. هذه المكالمات لها ثمن ولا لهاش ثمن؟ هذه المكالمات ثمنها أشد من ثمن أوراق اليانصيب. لو مجموع ما تدفع يكون أكثر من ثمن ورقة اليانصيب. ورقة اليانصيب ثمنها دينار، وتدفع ثمن الاتصال أكثر من ثمن هذه الورقة. قرأت في جريدة الحياة الإماراتية أن عائلة اشتركت في هذه المسابقة ودفعت 50,000 درهم في مقابل هذه الاشتراك. هذه المسابقة على الخطوط البريطانية، أصل المسابقة بريطانية، ويشغلونك ويعطونك أسئلة على الكمبيوتر. قد تكون الأسئلة أسئلة تخالف الشريعة مثل الغناء وغيره، فهم يعطونك شيئا ويأخذون من مجموع المشتركين أكثر ما يعطون، وأن تقابر تدفع ثمن المكالمات، تتصل 10 دنانير أو دون بقليل أو كثير أو أكثر بكثير، وقد تجيب وقد لا تجيب، مقامرة. تدفع 10 دنانير مثل ثمن ورقة اليانصيب، وأخيرا بالقرعة قد يقع الرقم لك فتأخذ كثيرا أو يفوتك ثمن هذه الورقة وتكون قد لعبت قمارا. فجائزة المليون درهم مقامرة، والمشاركة فيها حرام. تدفع القليل وتطمع بالكثير، وقد تكسب وقد لا تكسب، وقد تكسب وقد لا تكسب. فهذه المسابقة تخضع لمبادئ القمار، والله أعلم. يقول السائل، يقول السائل: ما صحة هذا الحديث؟ عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر بن عبد الله جلسة طارئة وقال له: يا جابر، إن الله لم يكلم أحدا من خلقه إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك عبد الله بدون حجاب. الحديث صحيح بشواهده، وقد أخرجه أبو داود في سننه، أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن عاصم في الجهاد وغيرهم بإسناد حسن، من غير ذكر أن النبي قد عقد جلسة طارئة. فهذا الكلام من أخينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد جلسة طارئة. ورص الحديث عند ابن ماجة عن طلحة بن فراش قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد، وكان أبو جابر، كان والد جابر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال عز وجل لأبيك؟ قلت: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي، تمن علي أعطيك. الله يقول لوالد جابر: تمن علي أعطيك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية لما رأى من كرامة الشهيد، نسأل الله عز وجل أن لا نموت إلا شهداء، نسأل الله أن يمن علينا بالشهادة وبالجهاد في سبيل الله عز وجل. فقال تمنى علي أعطك، قال يا رب تحييني فأقبل فيك ثانية، قال الله عز وجل إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، أي من مات لا يرجع إلى الدنيا. قال يا رب فأبلغ من ورائي، فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. فالحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ففي هذا دلالة على أن الشهداء أحياء عند الله ولهم حياة خاصة بهم في البرزخ، وقد ثبت صلى الله عليه وسلم من حديثه صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر في الجنة. فالشهيد له حياة برزخية خاصة، ولذا حرم الله عز وجل على الأرض لحوم العلماء، لحوم الشهداء. لحوم الشهداء حرام على الأرض أن تأكلها. ومنهم من قال أن هذا أيضا يلحق به العلماء كالقرطبي في التفسير وحفظة القرآن، والتوسع في القياس في عالم الغيب توسع غير مرضي. التوسع في القياس في عالم الغيب توسع غير مرضي، ولكن بلا شك إعمالا للمعنى واعتمادا على نصوص أخرى فإن الأرض محرم عليها أن تأكل من باب أولى إعمالا لدلالة الله أجساد الأنبياء. أين الشهداء من الأنبياء؟ أيهما أفضل؟ الأنبياء. فالأنبياء الأرض محرمة عليهم أن تأكله، وقد ورد في ذلك نص يقول فيه صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقد ألف الإمام البيهقي رسالة مطبوعة أكثر من مرة اسمها حياة الأنبياء في قبورهم، حياة الأنبياء في قبورهم. والله أعلم. نسمع الأذان. بين يدي ورقة كيف حرر الأقصى، كيف حرر الأقصى. أنا أقول والله المستعان من مقدمات تحرير مسجد الأقصى أن نحرر عقولنا من الخرافة ومن الجهل، ومن مقدمات تحرير المسجد الأقصى أن نحرر مساجدنا من الأكالين بدينهم الكذابين الدجالين. فإن قام على مساجدنا من يقوم بالمهمة الشرعية التي أوجبها الله عليهم، فحينئذ هذا من مدعاة تحرير المسجد الأقصى. تحرير المسجد الأقصى مطلب شرعي وواجب شرعي على الأمة وأمر لا بد منه، لكن لا بد من ترجمة ذلك بخطوات عملية، وأن لا تبقى الأمور صياح. اليهود، قرأت مقالة لرجل بروفيسور فيما يسمى بالتعبيرات اليوم بالألقاب اليومية الدارجة في أيامنا، اسمه شاكر مصطفى من فلسطين من الخليل، له مقولة احتفظوا بها، له مقالة يقول يعني مر بكتاب بالعبرية ويلخص في مقولته التي سمى مقولته من الغزوة اليهودية إلى الصهيونية ومن الغزوة الصهيونية إلى اليهودية، يلخص ما قام به مجموعة من الباحثين اليهود فقد درسوا عصر صلاح الدين وتعمقوا في هذه الدراسة وأخضعوها للقواعد التي تخص العلوم الإنسانية اليوم، ويقولون هدفنا من هذه الدراسة معرفة الأسباب التي أوجدت صلاح الدين حتى نعمل على تطويل عمرنا بحيث نعمل على عدم وجود هذه الأسباب التي ستظهر صلاح الدين. يقول فدرسوا عصر صلاح الدين دراسة علمية، ما الذي أظهره؟ ودرسوا كل ما يخص الإنسان وكل ما يخص نمط الحياة. قال حتى درسوا المساجد ودور المساجد، هل لها دور؟ هل المسجد له دور حتى نعطل مهمة المسجد في إظهار صلاح الدين؟ يقول حتى درسوا نداءات الباعة في الأسواق في عصر صلاح الدين حتى يعرفوا كيف الناس يفكرون، وحتى درسوا الأهازيج التي تلوم الأمهات أبنائها عليها، وهل هذه الأهازيج لها دور في إظهار صلاح الدين؟ فدرسوا كل شيء. الصراع صراع حضارة وصراع علم، أن نبقى جهلة وصراء الخرافة لا نعرف الواجب الشرعي ولا نقبل على الواجبات الشرعية وأن نتعامل مع أحكام ديننا بمجرد عاطفة، هذا لا يكفي. وسنن الله عز وجل لا ترحم. وأحسن ما في العلم أنه حقائق، من أخذ هذه الحقائق ودرسها وصل إلى مبتغاه وإلى مراده. فبالله عليكم قولوا لي، لما يكون في مجتمع من المجتمعات مثلا حدادين أو نجارين غششة نجارين كذابين، قولوا لي كيف أبواب الناس وكيف شبابيك الناس كيف تكون؟ فلماذا دين الناس اليوم مش الوعظ وتعبان؟ لأن القائمين على الوعظ والتعليم والإرشاد والخطابة ليسوا بصابتين، يبحثون عن المال آخر الشهر. لا بأس أن يأخذ الخطيب وأن يأخذ الإمام مالا، لكن المهم أن يكون نائحة ثكلة، أن يتأثر بدينه، أن يغار على أحكام دينه، أن يؤدي حق الله عز وجل. أما أن يكون إمام كذاب يحلف أيمان مغلظة كذب بزور وبهتان، فهذا يحتاج أن نحرر مسجده قبل أن نحرر مسجد الأقصى. والله وهذا مطلب شرعي، هذا مطلب شرعي. وهكذا للأسف كثير من مساجد المسلمين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فتحرير المسجد الأقصى أن نعرف ديننا، أن نعرف ربنا، وأن نعرف كيف دخل علينا الشيطان، ثم أن نعرف واجب الوقت وأن ننشغل به، ننشغل بالذي نقدر عليه لنصل إلى ما لا نقدر عليه. يبارك الله لنا فيما نقدر عليه ببركة صدقنا وإخلاصنا، سيفتح علينا ما لا نقدر عليه شيئا فشيئا حتى نصل إلى المبتغى وإلى المراد. وأما التفجع والتألم وإطلاق الويلات والصيحات والصراخات فهذا لا يكفي، هذا لا يكفي. وفقني الله وإياكم بما فيه الخير، وجعلنا وإياكم أئمة هدى، وجعلنا هداة مهديين، مفاتيح خير مغاليق شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويسأل فيقول: ما رأيكم بأسلوب جمع المفترق بالحديث النووي، وخاصة أن الإمام الألباني قد استخدمه؟ وما هو ردكم على من علق على فعل الإمام بأن فيه محظورين، هما أنه يجمع بين الحديث في صحيح البخاري وفي غيره من الكتب التي يقل شرط الصحة فيها عن البخاري، ثانيا جمع الألباني للحديث من رواية أكثر من صحابي والتي تعارض بعضها مثل حديث سماع الموتى، أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة إلى جمع الحديث وجعله سياقة واحدة، فهذا صنيع بعض الأقدمين، وقد فعل هذا من اعتنى بالأجزاء المفردة، ويكثر من صنيع هذا ابن جرير في التاريخ على وجه الخصوص. والمحذور المذكور قوي وينبغي أن ينصف عليه ليزول، فإن نصف فزال. إن نصف المؤلف أو الجامع وميز ما في الصحيح عن غيره فزال هذا المحذور. وقد سمعت شيخنا مرارا وتكرارا رحمه الله تعالى يقول: أحب كتبي إلي مختصر صحيح البخاري، أحب كتبي إلي مختصر صحيح البخاري، والشيخ تعب في هذا الكتاب تعبا لا يعلمه إلا الله، لكن التعب دون ما يظهر، ما يظهر الجهد إلا للمعتدل. لما تذكر الزيادة على صحيح البخاري وتدرسها ثم تميزها بما بين معكوفتين ويتنصص على هذا، فهذا المحذور في الحقيقة زاد. لكن الذي أعرفه من منهج الشيخ رحمه الله تعالى أن الزيادات إن اختلفت المخارج، إن اختلف صحابي الحديث، فإنه لا يسوقها سياقة واحدة ولا يدرجها معه، وإنما يفرق بينها، وإنما يفرق بينها. هذا الذي أعرفه من منهج الشيخ رحمه الله. فإن وردت زيادة مثلا في حديث لابن عمر، وقد أخرج أصل حديث البخاري مثلا عن أبي هريرة، فلا يورد الشيخ الزيادة وإن صحت التي هي من حديث أبي هريرة وكانت قد صحت لابن عمر لاختلاف المخرج. هذا منهج الشيخ. وهذا الجمع في الحقيقة جمع يزيل كثير من الإشكالات، ولذا كان فتح الباري للإمام ابن حجر رحمه الله كانت قيمته العلمية تمتاز بأكثر ما يمكن أن يتكلم فيها الباحث والمنصف والمدقق والمتمعن فيه، بأنه قد قضى على كثير من الإشكالات بالتنصيص لا بالاستنباط، والتنصيص أقوى من الاستنباط كما هو معلوم. وبالتالي كثير من الشراح للكتب الحديثية يميلون إلى تقرير ما ألفوه واعتادوه من أحكام أو مشارب عقدية أو مذهبية، ولكن بالتنصيص يزول هذا التعصب، بالتنصيص بجمع الطرق يزول هذا الأمر. نعم عند ابن حجر ميل يجنح للشافعية في بعض الأحيان بقوة، لكن يزول هذا في كثير من المواطن بسبب هذا الجمع. فأنا لا أرى أن الجمع عيب بذاته، وإنما قد يكون عيبا في أسلوبه أو في عدم التنصيص على ما ثبت مثلا في الصحيحين أو أحدهما وما ثبت خارج ذلك، أو إدخال حديث في حديث. ومما ينبغي أن يذكر أخيرا أن ابن دقيق العيد، أن ابن دقيق العيد في كتابه المستطاع بالاقتراح قد بين ضرورة التفرقة بين مخارج الأحاديث، وذكر الثمار المترتبة، وذكر الثمار المترتبة على اختلاف المخرج. ومما ذكر فيما أذكر أن المطلق على المقيد يحمل بالزيادات وعدمها ناظرا إلى المخرج، هل المخرج واحد أم لا، على وفق القواعد التي تعلمناها في هذا الدرس اتحاد السبب واختلاف السبب. وكان ينظر للنص بالمخرج، هل هو متحد أم مختلف، وكان يعتبر اختلاف المخرج نص جديد. وهذه أيضا فائدة جيدة تفيد في هذا الباب، ولا تأذن ولا تسمح بإدراج الزيادة، زيادة المخارج اللي اختلفت لا تدرج معه، والله أعلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة